أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي الكلام في تعارض المجاز مع النقل وتعارض المجاز مع التفسير وتعارض المجاز مع الإجماع ثم تعارض النقل مع التفسير وتعارض النقل مع الإجماع ثم تعارض التخصيص مع الإجماع. هذه صورة الست. وتقدم الكلام في أربعة من العشر، وبقي الكلام في هذه الصورة الست من العشر. فنبدأ بتعارض المجاز مع النقل، ومثاله قول الشارع وسبل السند. يدور الأمر بين أن تكون السند في الأركان المخصوصة منقولة استعمال الصلاة من باب النقل، أن الشارع نقل الصلاة من معناه اللغوي وهو الدعاء إلى المعنى الشرعي، وهي الأركان المخصوصة، أو استعملها الشارع في المعنى الشرعي مجازا، فيدور الأمر بين المجاز والنقل، استعمال السلام في الأركان المخصوصة، إما يكون مجازا أو يكون من باب النقل. ثم الترجيح مع المجاز دون النقل، إذ النقل يحتاج إلى اتفاق أهل اللسان في الوضع الجديد وهو وضع الثلاث ونقل السنة إلى الأركان المخصوصة. وأما المجاز فلا يحتاج إلا إلى قرينة صادقة. المجاز أولى من النقل، وهذه الصورة هي الصورة الخامسة. استخدم الكلام في أربع صور من الصور العشر. ثم تعارض المجاز مع التخصيص، وهي الصورة الثالثة من مجموع عشر صور. ومثال التعارض قوله تعالى: واقتلوا المشركين. فالمشركون في هذه الآية المراد منهم غير الذمي، خرج الذمي، فاستعمال نفس المشركين إما مجاز وإما محسس من باب تخصيص خرج الظلم من المشرك تخصيصا فالسبعا يدور الأمر بين التخصيص والمجاز والترجيح مع التخصيص الوجه لذلك إذا كان المراد المجاز يلزم تثبيت الغرض تثبيت ما هو الغرض إذا على قلب المجاز وعدم القرينة على المجاز يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي وهو العموم مع أن الغرض والمقصود هو المجاز فيلزم تثبيت الغرض حمل اللفظ على خلاف ما هو المقصود وأما على فرض التخصيص وعدم القرين على التخصيص فيحمل النص على العموم ويحصل المراد أيضا إذا المراد هو الخاص والخاص يتحقق في ذم العام فيحصل الغرض مع الزيادة فالترجيح مع التخصيص هذه السورة سورة السادسة من الغشر تعارض المجاز مع الإجماع هذه السورة سورة السابعة من الغشر كقوله تعالى واسأل القرية واسأل القرية في احتمال الإجماع واسأل أهل القرية وفي احتمال المجاز إذ يمكن أن يكون المراد من القرية وهو الحرم المحل بحلاقة الحرم والمحل مجازا فيدور الأمر بين المجاز والإجماع ولا يرجح عليه على أحد ما لا يرجح أحدهما على الآخر فهما متصاريان المجاز والإجماع هما متصاريان ليس لأحدهما ترجيح على الآخر هذه السورة سورة فاتحة الثانية فاتحة هذه السورة الثلاثة إذا ضمت إلى السورة الأربعة المتقدمة فالمجموع سبع سورة بقي لنا عشر ثلاث سورة وهي تعارض النقل مع التخصيص تعارض النقل مع الإجمال ومثال تعارض النقل مع التخصيص قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الصيام كلمة الصيام في عرب الآية الصيام الصوم في اللغة مطلق الإنسان ليس الثوب الإنسان من الأشياء المعينة، هذا معنى الثوب في دور، ولكن الثوب في الشرع في الشريعة الإسلامية عبارة عن الإنسان عن الأشياء المعينة لا عن كل شيء. والمراد من الثوب في الآية هي الثوب بمعنى الشرعي، فيدور الأمر بين النعل أي نعل الثوب من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، وبين التخصيص يكون المراد من الثوب هو الحرم، وقد خصص في الشرع الصوم بالإنسان عن الأشياء المعينة، فيدور الأمر بين النقل والتخصيص، والتخصيص أرجح من النقل، لأن التخصيص كما ذكرنا أرجح من المجاز، والمجاز أرجح من النقل، فالتخصيص أرجح من النقل بقياس المصابر. هذه هي السورة الثامنة. السورة التاسعة هي دوران الأمر بين التخصيص وبين التخصيص والإجماع. ومثال ذلك قوله تعالى حرم الربا، هذه الآية المباركة، توضيح ذلك أن الربا في اللغة بمعنى بشاشك، هذا معنى اللغة للربا، الربا بمعنى الزيادة، المعنى الربوي. فيدور الأمر بين الإجمال وبين النقل، بمعنى هل هو تقديم وهو الأخذ حتى أخذ الربا، أو نقل بحيث يكون الربا بمعنى العقد الربوي، حرم العقد الربوي. فيدور الامر بين الاجمال، حتى ان الاجمال ارجح من النقل، لان الاجمال مصادر للمجال، والمجال ارجح من النقل، فالاجمال ارجح من النقل. هذه السورة الثالثة. السورة العاشرة وهي السورة وهي دوران الأمر بين السورة العاشرة بين النقل والإجماع، بين التخصيص والإجماع، إذا كان نقل والإجماع تشابه قد يختلف بعض مع بعض. دوران الأمر بين تخصيص والإجماع، وهو قول المعصوم، مثاله قول المعصوم عليه السلام لا صيام لمن لم يرد من النجد، بمعنى لا صيام لمن لم يرد الثوب من النجد، هذا معنى ظاهر الرواية هو الحكم ببطلان الثوب من لم يرد الثوب من النجد، هذا هو الظاهر الجواب، مع أنه يجوز في الكون المندوب النية قبل الصوم عند الصوم. من يصوم صوما مندوبا أخي أيامي قبل أذان الظهر فيحصل فيصوم العرض بين التخسيس والإجماع. بين التخسيس بمعنى خصص صوم المندوب وخرج عن العام هو التخسيس، وبين الإجماع حتى في صوم الواجب لا صوم لمن لا صيام لمن لم يرد من الليل، اي لا صوم صوما كاملا او صوما صحيحا لمن لم يرد من الليل، لم ينبت من الليل. هذا هو الاجماع، فيدور الامر بين التخسيس والاجماع. وتقدم ان التخسيس اولى من الاجماع. لماذا؟ لان التخسيس اولى من المجال الذي يكون مسايا للاجماع، فطبعا يكون التخسيس افضل وارجح من الاجماع. هذا تمام الكلام في تعارض الأحوال، تعارض الأحوال في الكفاية سطر واحد أو سطرين في الكفاية يعني. ولكن المشكلة هي تحديد هذه الأمثلة، أمثلة التعارض والترتيب هذه الصور. الحمد لله.